يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما معنى قوله سبحانه ما تتلو؟ تتبع، ما تتلو ما تتبع، وكان الشياطين يتبعون السحر، يتبعون السحر. نعم.